بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نحن في اللقاء الرابع من شرح كتاب الحافلة في علم الفرائض، وقد انتهينا في اللقاءات الماضية من التأسيس الرئيس بالنسبة لعلم الفرائض، وهو ما يتعلق بالتعريفات الرئيسة للمصطلحات في علم الفرائض، وأخذنا شروط الإرث وأركان الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث، وأخذنا أيضا أقسام الورثة وأنهم ينقسمون إلى نوعين: أصحاب الفروض والعصبات. وعرفنا ما معنى أصحاب الفروض وما هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ومن أصحابها، وعرفنا كذلك العصبات وماذا نعني بكلمة العصبات، وعرفنا كيف طريقة توريثهم. ثم أخذنا باب الحجب، فهذه متى ما انتهى منها طالب العلم في علم الفرائض فيكون قد بنى عنده الأسس التي تبنى عليها بعد ذلك الثمرة في علم الفرائض، وهي قسمة التركات. وقسمة التركات تبتدئ بباب الحساب، باب الحساب. فالحساب، ما المقصود بالحساب في علم الفرائض؟ هو تأصيل المسائل وتصحيحها، تأصيل المسائل وتصحيحها. إذا معناه عندنا كلمتين، عندنا تأصيل وعندنا تصحيح، تأصيل وتصحيح. حتى نفهم التأصيل والتصحيح فنحن نحتاج أن نتعلم كيف نبني الجدول الذي يكون من خلاله قسمة التركة، الجدول كيف يبنى هذا الجدول، ثم بعد ذلك نعرف كيف يكون التأصيل وكيف يكون التصحيح. فإذا جاءتك المسألة ماذا تفعل؟ أول شيء افتح خانة اسمها الورثة، واعمل الجدول بهذه الطريقة. ثم بعد أن كتبت كلمة الورثة، خذ خط إلى الأسفل وانظر إلى الورثة. فعلى سبيل المثال، قبل أن تكتب الورثة في الجدول، نفترض من هم الورثة. لو افترضنا أن مسألة عندنا زوج وأم وأب وبنت وابن ابن، هؤلاء الورثة، ماذا أفعل؟ أنا الآن خارج الجدول، آتي وأضع لكل وارث نصيبه فرضا أو عصبا. فالزوج كم له؟ الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس، والبنت لها النصف، وابن الابن له الباقي. طيب، بعد أن كتبتها خارج الجدول كيف أرتب هؤلاء في داخل الجدول؟ أرتبهم بحسب فروضهم الأكبر فالأكبر. فمن أكبر فرضا؟ البنت. إذن آتي وأكتب بنت. ودائما نقول الذي يكتب هنا هو عبارة عن إيش؟ عن علاقة هذا المذكور بالميت. بنت إذن هي بنت من؟ بنت الميت. البنت هي بنت الميت. إذن هذه البنت بعد النص كم عندنا؟ الأكبر الزوج الربع. فنأتي ونكتب الزوج، بعد ذلك الأب، وبعد ذلك الأم، وبعد ذلك ابن الابن. جيد. بعد أن كتبنا الورثة نأتي ونكتب خانة اسمها الفروض، بمعنى المقصود ما هو فرض كل وارث، ما هو فرض كل وارث. فنأتي للبنت ونكتب أمامها النصف، والزوج أمامه الربع، والأب أمامه السدس، والأم أمامها السدس، والابن أمامه الباقي. جيد. بعد ذلك قد يطلب من قال لك اعمل لي شباكا أن تبين له لماذا أخذت البنت النصف، فإن طلب منك ذلك فتكتب خانة اسمها التعليل. فلماذا أخذت البنت النصف؟ تقول واحدة وليس معها معصب. واضح؟ إذن هذا نسميه إيش؟ خانة التعليل، خانة التعليل. ثم تعمل خط، فإذا عملت ذلك ماذا تفعل بعد ذلك؟ نأتي إلى خانة اسمها أصل المسألة. والآن قلنا الحساب تأصيل وتصحيح، إذا نحتاج إلى أن نخرج إيش؟ شيء اسمه أصل المسألة. كيف أخرج أصل المسألة؟ قبل أن ندخل في هذا، عندنا أربع كلمات. عندنا مماثلة ومداخلة وموافقة ومباينة. تماثل، تداخل، توافق، تباين. أي رقمين في الدنيا اختاروا، أي رقمين؟ كم وكم؟ ها؟ اثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة، هذه رقمين. إما أن يكون الاثنين مثل بعض بالاستقرار، أي علاقة بين رقمين لن تخلو من واحد من الأربع. إما أن يكونوا متماثلين مثل إيش؟ اثنين واثنين. إذن هذا إيش نسميه؟ تماثل. إما أن يكون أحدهما كبير والثاني أصغر، ولا لا؟ إما أن يكونوا متماثلين أو صغير وكبير. فإذن إما أن يتماثلوا وإما أن يكون عندنا واحد كبير واحد صغير. فالعلاقة بين العدد الكبير والصغير لن تكون إلا واحد من ثلاثة. إذن هذا الآن التماثل انتهى وهو واضح، اثنين واثنين. بقي عندنا مباينة، مداخلة، موافقة. علاقة بين أي رقمين واحد كبير واحد صغير راح تكون واحد من ثلاثة. الأول التداخل. إيش معنى التداخل؟ معناه أن الكبير ينقسم على الصغير حتى يفنيه، عرفت؟ يعني يكون الصغير جزء من الكبير. مثل كم؟ 4 و2، مثل 8 و4. إذن هذه العلاقة ماذا نسميها؟ تداخل، جيد. وإما أن الكبير ما يقبل القسمة على الصغير، لكن الاثنين يقبلون القسمة على عدد واحد، مثل 6 و4. هل 6 تقبل القسمة على 4 بدون باقي؟ لا. لكن هل الرقمين يقبلوا القسمة على عدد؟ الجواب نعم. إذن هذا ماذا نسمي هذه العلاقة؟ نسميها توافق، بمعنى أن الاثنين يتفقوا في القسمة على عدد واحد، على عدد واحد، فهذا يسمى توافق. وإما أن لا الكبير يقبل القسمة على الصغير وليس بينهما عدد يقبلان القسمة عليه، مثل 5 و3. هل الكبير يقبل القسمة على الصغير بدون باقي؟ هل بين الرقمين عدد الاثنين يقبل القسمة عليه؟ إذن هذا ماذا نسميه؟ تباين. تباين هذه تسمى ماذا؟ نسميها النسب الأربعة. واضح؟ إلى هنا مفهوم؟ إذن إحنا الآن في الجدول فين وصلنا؟ وضعنا الورثة وعرفنا آلية ترتيب الورثة، ثم الفروض، ثم التعليل إن طلب أن يبين ذلك، ثم جئنا إلى أصل المسألة. قبل ما نبقى نعرف كيف نطلع أصل المسألة، قلنا نحتاج أن نعرف ما هي النسب الأربعة. طيب، فإذا جئنا الآن، طبعا الورثة عشان نطلع أصل المسألة عندنا 3 حالات. إما أن يكون رقم واحد الموجود في الورثة فقط عصبة، مثل مات الميت عن ابنه فقط، أو عن ابنين، أو 3 أبناء. إن كان عصبة واحد، إذن ما هو أصل المسألة؟ أصل المسألة واحد. إن كانوا 2، أصل المسألة 2. فإذن هذه الحالة الأولى إذا كان الورثة إيش؟ عصبة فقط، ما ليس معهم أحد غيرهم، فيكون كيف نخرج أصل المسألة؟ إن كان 1 فأصل المسألة من 1، إن كانوا 2 فأصل المسألة من 2، أي بعدد رؤوسهم. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الورثة هم عبارة عن صاحب فرض واحد معه عصبة أو لوحده، واضح؟ إذن كيف نخرج أصل المسألة في هذه الحالة؟ أيضا بسيط، وهو طبعا هنا مثاله عشان تتضح الصورة بالمثال. في رقم 1 هلك هالك عن أب، إذن أصل المسألة 1 ونعطي الأب 1. رقم 2 هلك هالك عن زوجة وابن، إذن الآن كم صاحب فرض عندنا هنا؟ 1، وهو من؟ الزوجة. كم لها؟ 1/3. ومعها من؟ ومعها عصبة يأخذون الباقي. إذن المسألة مباشرة من كم؟ من 8. فبسط فمقام صاحب الفرض يكون هو أصل المسألة، هذا اسمه بسط وهذا اسمه مقام، فيكون أصل المسألة هو ماذا؟ هو مقام صاحب الفرض الأوحد الموجود، فتكون المسألة من ثمانية فنعطي الثمن واحد، واحد من ثمانية الباقي سبعة يأخذه الأبناء. إذن هذه الحالة الثانية، واضح التأصيل؟ إذن الحالة الأولى من موجود عندي؟ عصبة. ماذا أفعل في أصل المسألة؟ إذن إن كان واحد فأجعل أصل المسألة واحد، لو كان أكثر من واحد، لو افترضنا أنه هلك هالك عن ابن وابن وابن، يصبح أصل المسألة إيش؟ عدد رؤوسهم. كم رأس عندي؟ واحد اثنين ثلاثة، إذن ثلاثة رؤوس هي أصل المسألة، واحد واحد واحد. إذن هذه الصورتين هي مرتبطة بهذه الحالة الأولى. الصورة الثانية أن يكون عندي صاحب فرض واحد، سواء كان لوحده أو معه عصب، فلذلك كيف أخرج أصل المسألة؟ مقام صاحب الفرض هو أصل المسألة، مقام صاحب الفرض هو أصل المسألة. الحالة الثالثة وهو أن يكون عندي أكثر من صاحب فرض، سواء لوحدهم أو معهم عاصب. إذن الصورة التي أمامنا في فرض واحد ولا أكثر؟ ثلاثة ومعهم عاصب. طيب ماذا نفعل هنا؟ كيف نخرج أصل المسألة؟ في هذه الحالة قلنا نحتاج أن نعرف النسب الأربعة، وطبعا حنأتي بطريقة، هذه ما يذكر علماء الفرائض، الآن الرياضيات أيضا جاءت بطريقة يمكن أن نخرج بها أصل المسألة. فماذا يقولون؟ يقولون تنظر، تأتي إلى المقامات المذكورة. كم المقامات المذكورة عندي؟ اثنين وأربعة وستة وستة، أليس كذلك؟ أيوة، هذا الآن أربعة، أربعة. طيب ماذا أفعل؟ أنظر بين هذه، نسميها إيش؟ نسميها المثبتات. جئت أخرجت من هناك وأثبتها هنا، نسميها المثبتات. طبعا هذه أصلا فين تكتب؟ تكتب في المكان هذا. فإذا جئت في المثبتات وثبت مقامات الفروض المذكورة، أنظر بينها بالنسب الأربعة، الذي بينه تماثل أكتفي بأحدها، ستة وستة إذن ألغي هذا وأكتفي بهذا، التي بينها تداخل أكتفي بالأكبر، أربعة مع اثنين أليس بينهما تداخل، والستة مع اثنين بينهما تداخل، إذن الاثنين تلغى باعتبار أن العلاقة التي بين هذا وهذا تداخل ألغيت، أو العلاقة التي بين هذا وهذا تداخل، فيلغى ماذا؟ يلغى الأصغر. إذن في علاقة التماثل ماذا نفعل؟ نلغي واحد. في علاقة التداخل ماذا نفعل؟ نلغي الأصغر ونبقي الأكبر. إذن الآن هذا نظر بينهما تماثل، فأخذنا أحدهما وتركنا الآخر، هذا بينهما إيش؟ تداخل، فألغينا الأصغر وأبقينا الأكبر. جينا أربعة وستة، ماذا بينهما؟ توافق. ماذا نفعل؟ الاثنين يقبلوا القسمة على كم؟ ها؟ على اثنين، نضع الاثنين هنا، ستة قسمة اثنين ثلاثة، أربعة قسمة اثنين اثنين، هذا يسمى وفق، وكذلك هذا يسمى وفق، فتأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر. اثنين وفق الستة، الكامل الثاني كم؟ أربعة، ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. اثنين وفق الأربعة تضربها في كامل الآخر، اثنين في ستة يساوي 12. إذن أصل المسألة 12، واضح؟ إذن الآن عرفنا كيف نصل إلى أصل المسألة. إذن نأخذ المقامات للفروض ونثبتها، ثم ننظر بينها بالنسب الأربعة، فإن كانت العلاقة بين رقمين تماثل نكتفي بأحدهما، إن كانت العلاقة بين رقمين تداخل فنلغي الأصغر ونبقي الأكبر، إن كان بينهما توافق فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، في كامل الآخر. إن كان بينهما تباين فنضرب أحدهما في الآخر. لو عندنا مثلا ثلاثة وخمسة، إذن نضرب الثلاثة في الخمسة. نتيجة ذلك هو أصل المسألة. الآن في علم الرياضيات ماذا يسمى هذا؟ يمكن أن نخرجها بالطريقة، وهو ما يسمى المضاعف المشترك الأصغر. كيف نخرج المضاعف المشترك الأصغر؟ آتي بنفس المقامات. المقامات عندنا قلنا كم؟ اثنين وأربعة وستة، التماثل نلغي، نعمل خط بهذه الطريقة ونبتدي بالرقم اثنين. هل يوجد رقم من هذه يقبل القسمة على اثنين؟ الجواب نعم، نحط الاثنين هنا. ستة على اثنين ثلاثة، أربعة على اثنين اثنين، اثنين على اثنين واحد. جيد. طيب في الآن في أيضا عدد يقبل القسمة على اثنين؟ اثنين. إذا نضع اثنين، ثلاثة ما تقبل القسمة على اثنين، ننزلها زي ما هي. اثنين على اثنين فيها واحد، والواحد ينزل زي ما هو. هل في عدد يقبل على اثنين؟ لا، انتقل إلى ثلاثة. في ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، واحد، واحد، انتهي. إذا وصلت إلى كل الأرقام وصلت إلى الرقم واحد انتهي. ماذا أفعل؟ أخذ هذه الأرقام وأضرب بعضها في بعض. اثنين ضرب اثنين، ثلاثة ضرب أربعة هو الرقم، واضح؟ إذن إما أن تخرجه بطريقة النسب الأربعة، وإما أن تخرجه بطريقة المضاعف المشترك الأصغر، المضاعف المشترك الأصغر. إذن واضح الآن التأصيل؟ واضح التأصيل. طيب بعد ذلك طبعا حتجدوا في الكتاب أن العلماء حصروا مسائل الفرائض، وجدوا أن الأصول التي باستقراء وجدوا أنها سبعة، اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، فإذا حصروها وهي مكتوبة عندكم في المذكرة. إذا هذا الآن نسمي التأصيل. إذا هذا أصل المسألة، ماذا نفعل؟ أصل المسألة عندما يأتي بهذه الطريقة، إذا هذا الآن أصل المسألة، أصل المسألة. حتى نعرف نصيب كل وارث نأخذ أصل المسألة ونقسمه على ماذا؟ على مقامه، على مقامه. ف12 إذا نأخذ 12، المقام الأول كم؟ 2، 12 قسمة 2 يساوي 6، إذا البنت تأخذ 6. الزوج 12 قسمة 4 يساوي 3، إذا الزوج يأخذ 3. الأب 12 قسمة 6 يساوي 2، إذن الأب يأخذ 2، وكذلك الأم تأخذ 2. ثم نجمع 6 زائد 3 9، زائد 2 11، زائد 2 13. أصل المسألة كم؟ 12. هل بقي شيء لابن الابن؟ الجواب لا. إذن نضع أمامه خط. طيب الآن عندي مجموعة الأسهم أكبر من أصل المسألة، ماذا أفعل؟ أعمل خط وأضع حرف عين. ما معنى أن المسألة عالت؟ إيش معنى عالت؟ أن مجموع الأسهم أكثر من أصل مسألتي، أحط حرف عين. هذا المجموع كم المجموع؟ أكتب هنا المجموع كم؟ 13. إذن أحمل هذا المجموع وأضعه هنا، واضح؟ ثم نفس الأرقام أنقلها، 6 3 2 2، وهذا أضع أمامه خط. طبعا هذا لازم يذكر لأنه هو وارث. إذن بهذه الطريقة فأصبح الآن هذه عندي، الآن وصلت إلى أصل المسألة. طيب أحيان الآن إذن هذا التأصيل، التصحيح، ماذا يقصد بالتصحيح؟ أفترض أن البنات، أن البنات هذه ليست، لو قلنا نأتي بمسألة أخرى أحسن، هلك هالك عن بنت 4 بنات وأم وزوجة وأب. طبعا المفترض أن نحن نأخذها مثل ما قلنا عشان نرتب أصحاب المواريث. فلو قلنا مثلا حتى نرى الآن هذا الترتيب، عندنا 4 بنات وأم وزوجة وأب. البنات كم؟ 2/3. الأم 1/6، والزوجة 1/8، والأب 1/6. إذن من عندي في الترتيب أول شيء؟ أول شيء البنات 1/3، ثم بعد ذلك عندي أصحاب 1/6، لأن 1/6 أكبر من 1/8، فعندي الأم والأب. إذن أضع الأب، لأن الأب ثم الأم ثم الزوجة. طيب الفروض، البنات كم لهم؟ 2/3. الأب له 1/6 زائد الباقي تعصيبا. الأم كم لها؟ 1/6. الزوجة لها 1/8. كيف أخرج الأصل؟ إذن ماذا أضع هنا في المثبتات؟ إيش أضع في المثبتات؟ ها؟ المقامات. كم المقامات التي عندي؟ 3 و6 و8. ممتاز. ها؟ هذه المقامات التي عندي، أنظر بينها بالنسب الأربعة لو أردنا أن نعمل. 6 و3 إيش بينهم؟ تداخل. إذن إيش نلغي؟ كم نلغي؟ 3. بقي 6 و8، ماذا بينهم؟ نعمل التقاطع هذا. على كم يقبل الاثنين القسمة؟ على 2. نكتب الاثنين هنا، نطلع الآن وفق كل واحد. 8 قسمة 2 4، 6 قسمة 2 3، 3 ضرب 8 24، 4 ضرب 6 24. إذن كم عندي أصل المسألة؟ 24. معليش أيضا حتى نطمئن نعمل على الطريقة المعاصرة، المضاعف المشترك. كم الأرقام؟ 3 و6 و8. نبدأ بالاثنين، 8 على 2 4، 6 على 2 3، 3 على 2 ما تقبل تنزل كما هي، 2، 4 على 2 2، 3. ممتاز. 3 اثنين، واحد، ثلاثة، ما شاء الله، فرضيون. طيب كم نكتب؟ ثلاثة، واحد، واحد، انتهينا. اثنين ضرب اثنين، أربعة ضرب اثنين، ثمانية ضرب ثلاثة، نفس الرقم، واضح؟ إذن الآن طلعنا أصل المسألة. التصحيح، ما معنى التصحيح؟ التصحيح، طيب نجي الآن بنعطي لكل واحد نصيبه. 24، 24 قسمة 3 يساوي كم؟ 8 ضرب 2 لأنها ثلثين يساوي 16. إذن كم أخذ البنات الأربع؟ 16. طيب الأب 24 قسمة كم؟ ها؟ 6 يساوي 4. إذن الأب أخذ 4، الأم مثله، الزوجة 24 قسمة 8 يساوي 3. إذن الأم أخذت 3. نجمع 16 زائد 4، 20 زائد 4 زائد 3، إذا نكتب هنا إيش؟ 27. ثم أضع هنا عين وأكتب كم؟ 27. هنا كم؟ 16. 4 4 3. طيب طبعا المطلوب في التصحيح الآن لو جئنا البنات، كم بنت عندنا؟ 4، لا احنا نبغاهم يصيروا 5، 5 بنات. المفترض في قسمة التركة لازم أضع أمام كل وارث نصيب مستقل بدون كسر، لازم أضع أمام كل وارث إيش؟ يكون نصيبه بعدد صحيح بدون كسر. فإذا كان عندي بهذه الطريقة ماذا أقول؟ أقول هذه مسألة فيها إيش؟ فيها انكسار. ما معنى انكسار؟ بمعنى أن نصيبهم لا يقبل القسمة على عدد رؤوسهم بدون كسر. 16 لو قسمناها على 5، نشوف 16 قسمة 5 فيها كم؟ 3، 15 بقي 1، إذن لازم في كسر، معناه 3 و5، 3 و5، لا ما أضع 5 هنا، لازم أصل إلى أن أضع رقما صحيحا. إذن هذه يسميها مسألة فيها إيش؟ لو كانوا 4 ما في انكسار، إذن كل واحد 4، لكن لمن أصبحوا 5 إذن مسألة فيها انكسار. طيب الانكسار قد يكون في فريق، هذا نسميه فريق، هذا نسميه فريق، أيوة، وقد يكون الانكسار في فريق واحد، وقد يكون في اثنين، وقد يكون في 3، وقد يكون في 4، وليس أكثر من 4 في الانكسار إذا قلنا أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. فأكبر انكسار عندي في المسائل كم؟ 4 انكسارات. ولو كان الجد يرث مع الإخوة فيكون إلى 5 انكسارات. طيب فعندي الآن فريق واحد، فإذا وجد الانكسار إيش المطلوب؟ نسميه التصحيح. إذن هنا أول مطلوب التأصيل، إذن الحساب تأصيل وتصحيح، عرفنا؟ إذن ما معنى الحساب؟ تأصيل المسألة أي إخراج أصل المسألة، وتصحيح المسألة أي إذا كان عندي فريق لا تقبل سهامه القسمة على عدد رؤوسه بدون كسر فأحتاج إلى التصحيح. طيب التصحيح قلنا إما أن يكون في فريق أو أكثر، إذا كان في فريق واحد كيف نصحح؟ عندنا نظر واحد، والنظر إيش؟ بالنسب الأربعة، لذلك هذه لازم تحفظ. ماذا نفعل؟ نأتي إلى سهامه. كم السهام؟ 16. وعدد رؤوسه كم؟ 5. وننظر بينهما بالنسب الأربعة. طبعا لو كان تداخل بمعنى أن هذه هنا الآن لو قلنا 16 و4 إيش العلاقة بينهما؟ تداخل. إذن ما في مشكلة. لو كان 16 وهم 16 بنت إذن تماثل، ما عندنا مشكلة. لذلك ما رح يبقى عندنا إما تباين أو توافق. فإن كانت العلاقة تباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه هنا ونسميه جزء المسألة. كم عدد الرؤوس؟ 5. عندما تبين لنا أن العلاقة بينهما ماذا؟ تباين. لو كانت توافق مثل إيش؟ لو كان عدد البنات 6 ونصيبهم 16 بينهم إيش؟ توافق. توافق في كم؟ ها؟ في 2. 6 على 2 3. إذن إما أن يكون تباين وإما أن يكون توافق. فإذا كان تباين ماذا نفعل؟ نأخذ كامل عدد الرؤوس. فإن نضعه بجوار أصل المسألة هذا. إما أن يكون أصل المسألة أو محل عولها إن عالت. ثم ماذا نفعل؟ نعمل خط. هذا ماذا نسميه؟ هذا اسمه جزء السهم. ثم نضرب هذا العدد في أصل المسألة أو مصحها. فنضرب 5 في 27 في 5، 5 في 7 ب5 معانا 3، 2 في 5 10 و3. هذا الناتج هو أصل المسألة الجديد. كم؟ 35 و100. واضح؟ طيب ماذا نفعل؟ نأتي نأخذ سهم كل واحد ونضربه في إيش؟ في جزء السهم. 16 ضرب 5 0 3 8. 80 نقسمها على هم كم رأس؟ 5. فيها كم؟ فيها 16. إذن كل بنت نعطيها 4 ضرب 5 20. الأم 4 ضرب 5 والزوجة 3 ضرب 5 15. اجمع 6 زائد 6 12 زائد 6 زائد 6 24 زائد 6 30 زائد 5 5 معانا 3. 3 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 2 10. 2 12 1 13. إذن صحيح. واضح؟ إذن هذا يسمى إيش؟ تصحيح. وهذا يسمى ماذا؟ تأصيل. هذا يسمى تصحيح وهذا يسمى تأصيل، تأصيل المسألة. طيب بعد ما وصلنا إلى هذه المرحلة، إذا انتهينا الآن من الحساب، طيب كيف أقسم التركة؟ التركة إما أن تكون نقد مال يمكن تقسيمه، وإما أن يكون مثل العقارات يصعب تقسيمه. فلذلك عندي طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى طبعا أنا عندي الآن عندي أصل وعندي نصيب ولا لا؟ أصل المسألة ونصيب الوارث، وعندي التركة وعندي نصيب الوارث. هنا نصيبه من سهام من أصل المسألة، وهنا نصيبه من أصل التركة. صار عندي كم ركن؟ أربعة أركان. الأول نصيب الوارث من السهام، اثنين مجموع السهام اللي هو أصل المسألة، ثلاثة نصيب الوارث من التركة، أربعة التركة. عندما قسمت المسألة إيش المعلوم عندي الآن؟ هذا صار معلوما ولا غير معلوم؟ صار معلوم. هذا معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. والتركة جاءني قال والله أنا عندي هلك هالك عن كذا، ماذا ترك؟ قال لك ترك والله من المال كذا. إذن صار معلوم. ما المجهول؟ هو يريد أن يعرف هذا. أليس الذي يأتيك هو يطلب هذا؟ لذلك هو معلوم عنده هذا الأمر أن ميته توفي وترك هذا الأمر، ويريد أن يعرف هذا. فأنت تستخرج هذا وهذا ثم تصل إلى هذا، يعني لن تصل إلى هذا إلا بعد أن تصل إلى هذا وهذا، وأن يعطيك هو هذا الأمر. فكيف نصل إلى نصيب الوارث؟ طبعا الصورة الأولى، طبعا العلماء وضعوا سبحان الله العلاقة بين هذه الأربعة، وضعوا لنا خمسة طرق وهي مذكورة عندكم. طبعا هذا لهذا الرقم 1 2 3 4. فما العلاقة؟ كيف نصل؟ من خلال، طبعا أنت تتخيل هو نصيب الوارث من الأسهم أمام ماذا؟ أمام أصل الأسهم. ثم نصيبه من التركة أمام ماذا؟ أمام أصل التركة. إذن إما نصيب من الأسهم تحته نصيب من التركة، أمام نصيب الأسهم مجموع الأسهم كلها، وأمام نصيبه من التركة مجموع التركة كلها. إذن عندي أربعة مفردات، فلذلك وضعوا علاقات. فما هي العلاقات الموضوعة التي وضعها العلماء؟ عندكم مكتوبة في، فلذلك العلاقة الأولى وهي الأسهل أن نقول أربعة قسمة اثنين يساوي نون ضرب واحد يساوي ثلاثة. إيش معنى ذلك؟ أربعة اللي هو إيش؟ التركة. إذن ضع التركة واقسمها على اثنين. إيش هو اثنين؟ مجموع السهام. يخرج ناتج نون، بمعنى الناتج من هذه العملية. الناتج أضربه في إيش؟ في واحد اللي هو من نصيب الوارث، حيعطيك ماذا؟ يعطيك رقم ثلاثة اللي هو نصيب الوارث. فمثلا نأتي بمسألة أخف من هذه حتى نعمل تجربة. بس الآن معروف خلاص انتهينا من التصحيح والتأصيل للمسألة. طيب لو نفترض أن الورثة عندنا نضع أم وبنت وابن، أم إذن صاحبة الفرض أولا، طبعا الترتيب إذا عندك أصحاب فروض وعصبات أول شيء تضع من؟ أصحاب الفروض، أم وبنت وابن. الأم كم لها؟ السدس، والبنت مع الابن لهما الباقي. أصل المسألة قلنا عصبة، إذا في واحد صاحب فرض المسألة من كم؟ من ستة، من مقام صاحب الفرض ستة، السدس كم؟ واحد. نصيب البنت والولد كم؟ كم بقي لهم؟ ها؟ خمسة. كم عدد رؤوسهم؟ ثلاثة. نضع ثلاثة وخمسة، ماذا بينهم؟ تباين. إذن إيش نفعل؟ نأخذ كامل عدد الرؤوس. كم كامل عدد الرؤوس؟ ثلاثة، ونضعه هكذا. جيد؟ طيب ثلاثة، إذن واحد ثلاثة ضرب ستة، إذن هذا أصل المسألة الجديد، أصل المسألة 18. إذن واحد ضرب ثلاثة ثلاثة، خمسة ضرب ثلاثة 15، قسمة ثلاثة خمسة، البنت رأس واحد فتأخذ خمسة، والابن رأسين فيأخذ عشرة، المجموع 18. نفترض جاءنا هذا الإنسان قال هذه مسألتي. طيب قلنا كم ترك ميتك؟ قال ترك ميتي 18,000 ريال. 18,000 ريال. طيب الآن الطريقة الأولى ماذا تقول؟ أربعة. عرفتم؟ إذن الآن رقم واحد إيش هو؟ نصيب الوارث من إيش؟ نصيب من السهام. رقم اثنين مجموع السهام. رقم ثلاثة نصيب من التركة. رقم أربعة كامل التركة. طيب فعندي يقول الآن رقم أربعة، ما هو أربعة؟ كم كامل التركة عندي؟ 18,000. أجيب 18,000، أمشي مع القاعدة التي وضعت. أربعة قسمة كم؟ رقم اثنين، ما هو؟ مجموع السهام. كم السهام؟ كم مجموع السهام اللي هو أصل المثل؟ 18. لا تغلطوا، انتبه. ها؟ ما اسمه؟ قسمة معنا. طيب إذن قسمة 18,000 قسمة 18 كم يعطي؟ 1000. إذن اللي هو الناتج ضرب ماذا؟ رقم واحد، واحد إيش هو؟ نصيبه من السهام. الآن طلعت هنا كم للأم ضرب كم؟ يساوي 3,000. إذن هنا راح أجي أعمل العملية هذه ثم وصلت، هذا نسميه الآن قيمة السهم، فلذلك هي 3 أسهم في 1000 يساوي 3,000. وهنا نفس الشيء، 5 ضرب 1000 يساوي 5,000، 10 ضرب 1000 يساوي 10,000. أجمع 0 0 0، 3 5 8 18. إذن هي عبارة عن إيش؟ 4 قسمة 2 يساوي الناتج ضرب 1 يساوي 3. بس عرفنا ما معنى 4 و2 و1 و3. إذن هذا الطريقة الأولى. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، واحد ضرب أربعة يساوي نون قسمة اثنين يساوي ثلاثة. نطبق هذه الآن أحد الطرق، هذه هنا الطريقة رقم واحد وهذه الطريقة رقم اثنين. واحد، ما المقصود بواحد؟ طيب نجي الآن للأم، كم نصيبها من السهام؟ ثلاثة ولا لا؟ ضرب أربعة، أربعة اللي هو إيش؟ كامل التركة، كم كامل التركة؟ 18 يساوي 3 في 0 0 0 0 3 في 8 4 معانا 2 3 5. طيب هذا الناتج قسمة ماذا؟ 2، 2 اللي هو إيش؟ مجموع السهام، كم مجموع السهام؟ 18، نقسم 54,000 قسمة 18، 0 0 0 4 5 قسمة 18، 54 قسمة 18 ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة معانا اثنين، ثلاثة في واحد ثلاثة واثنين خمسة، صفر صفر ثلاثة أصفار نضيفها يعطينا 3,000. واضح؟ إذن هذه طريقة رقم اثنين. طريقة رقم ثلاثة وهي اثنين قسمة أربعة يساوي واحد قسمة نون يساوي ثلاثة، لأن طبعا إحنا كلنا نبغى رقم ثلاثة اللي هو إيش؟ نصيب الوارث من التركة. فيكون عندنا اثنين، إيش الاثنين؟ مجموع السهام، كم مجموع السهام؟ 18 قسمة كم؟ أربعة، أربعة قسمة التركة. ثمنتاشر ألف. ثم إذا طلع عندي الناتج رقم واحد كم؟ اللي هو إيش؟ نصيبه من السهام، أضربه في الناتج حيعطيني 3,000. واضح؟ إذن هذه الطريقة الأولى. وفي أيضا حيدخل عندي طريقة النسبة، نطلع النسبة. في شيء كنت يسمعوه كثير من الناس وهي قضية القيراط. القيراط طبعا القيراط يستخدم لأجل يعني طريقة النسبة. طريقة القيراط هي يعني أي من الطريقتين تستخدم في قسمة الأشياء غير النقدية مثل البيوت والعقارات وغيرها، لأنه يعرف ماذا للإنسان من نصيب في هذا العقار، ماذا للإنسان من نصيب في هذا العقار. طبعا الشيء المشهور اللي هو قضية القيراط. إيش معنى القيراط؟ القيراط هو ثلث الثمن. القيراط هو ماذا؟ ثلث الثمن، بمعنى أن القيراط مخرج القيراط 24. ثلث الثمن كم؟ ثلث الثمن كم؟ واحد. لأن ثلث الثمن، ثمن الأربع والعشرين كم؟ ثلاثة، وثلث الثلاثة واحد. فمخرج واضح؟ إذن لذلك القيراط هو عبارة عن إيش؟ ثلث الثمن. كيف نخرج القيراط؟ هذه مسألة لطيفة تحتاج إلى شوية عقل وليس بالأمر الصعب. كيف نطلع القراريط؟ طبعا أنت باعتبار أنك أنت تريد أن تعرف ما بيد كل وارث من القراريط، كم قيراط له. طبعا إيش تعمل أنت إذا وصلت إلى هذه المرحلة؟ عملت قسمت الفروض، حطيت الورثة، حطيت الفروض، بينت التعليل، وصلت إلى أصل المسألة، صحح، وصلت إلى هذه النتيجة، ماذا تفعل؟ تأخذ أصل المسألة اللي في النهاية بعد كل هذه العمليات، وتضع بهذه الطريقة يكمل الجدول، تسمي مخرج القيراط، وتضع 24 اللي هي مجموع القرارير. لأنك أنت هذا فين يا إخوة، هذا فين مفيد؟ إحنا الآن المسائل هذه بسيطة، لكن عندما تأتيك المناسخات، المناسخات عندما يبدأ التركة لم تقسم، يموت الميت الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وواحد من مثلا ميت من أموات الميت الأول، وميت الثاني من أموات الميت الثاني، ورثة الأول غير ورثة، أو اشتركوا أو غير ذلك، فقد تأتي أصول المسائل قد تصل إلى الآلاف، وأنت تريد أن تضبط نصيب كل واحد بأقل عدد، بأقل رقم، فهنا تحتاج إلى النسبة أو إلى القيراط. فكيف نخرج القيراط؟ ماشي معانا ولا تعبتم؟ طيب، إذن ماذا نقول الخطوة الأولى؟ نقول نضع مخرج القيراط بهذه الطريقة 24، ثم إيش نعمل؟ نأخذ أصل المسألة اللي وصلنا إليه ونقسمه على 24، حيعطينا النتيجة ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. المخرج النتيجة إما أن يكون صامت، وإما أن يكون ناطق، وإما أن يكون كسر، أو مع يعني سواء كسر لوحده أو معه عدد صحيح. ما معنى صامت؟ ما معنى ناطق؟ ما معنى كسر وعدد صحيح؟ إذن إيش الخطوة الآن اللي عملتها بعد ما وصلت إلى التأصيل وصححت؟ أضع بعد ذلك ماذا؟ مخرج القيراط، وأضع تحته كم؟ رقم كم؟ 24. أخذ أصل المسألة وأقسمه على 24، نتيجة القسمة حتعطيني ثلاثة أنواع: صامت، ناطق، كسر، أو كسر وعدد صحيح. ما معنى الصامت؟ إذا جاءت النتيجة وأعطتني رقم ما يقبل القسمة على غيره مثل ثلاثة، فهذا يسميه صامت. إذا كانت نتيجة القسمة بعدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه، إذن نسمي مخرج القيراط إيش؟ صامت. فإذا كان أعطتني عدد لا يقبل القسمة على عدد آخر مثل أربعة، سميه إيش؟ ناطق. أو تعطيني كسر، مثلا يطلع لي ربع أو خمس أو مثلا ربعين، مثلا خمسين، وقد يكون مثلا ربع ومعه عدد صحيح واحد. إذن هذا النوع الثالث. الصامت هو عبارة عن إيش؟ أن يكون نتيجة القسمة عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه، مثل ثلاثة، سبعة، خمسة، 11، 13، 17، أي نعم، بحيث أنه ما لا تسعة ممكن يقبل على عدد. طيب، فالقص إذن هو لا يقبل القسمة إلا على نفسه، ماشي، إذن هو عدد لا يقبل القسمة إلا على نفسه. إذن هذا ماذا نسميه؟ هذا المخرج صامت. الناطق هو العدد الذي يقبل القسمة على غيره، أو يكون كسر، أو كسر مع عدد صحيح. فإن جئت لو افترضت أن عندي طلعت النتيجة أنه عندي عدد صامت مثلا ثلاثة، إذن ماذا أجي أعمل؟ جدول وأحط هنا ثلاثة وأسمي هذا جزء القيراط. واضح؟ طيب، إذن ماذا أفعل بعد إذا وصلت مثلا للأمر هذا وضعت الآن الثلاثة؟ آتي وآخذ نصيب كل وارث من أصل المسألة وأقسمه على هذا العدد. لا، لو أنا أقول افترضنا أنت الآن، وقلنا الآن هي عبارة عن إيش؟ أنت تأخذ الآن أصل المسألة بعد تصحيحها وبعد كل شيء تقسمه على 24، نتيجة القسمة حتكون واحد من هذه الثلاثة. لا لا، ما هو في هذه المسألة، أنا أقول فرضا. أيوة، فلو طلع عندي الآن، لو افترضت أن النتيجة صامت، طيب نبغى بالمثال حتى يتبين الأمر. جيب مسألة ذكرها الشيخ حتى يكون أسرع. طيب، المسألة عندنا تحفظوا معي، حتى عندنا ثلاثة بنات وأم وأربعة أعمام. إيش عندنا؟ كم بنت؟ بنت وبنت وبنت و وأم. كم عم؟ طيب، البنات كم لهم؟ ها؟ ثلثين. الأم، العم، الباقي. طيب، نأتي هنا أصل، عندنا كم؟ قلنا ثلاثة وستة، بينهما ثلاثة وستة تداخل، إذن المسألة من ستة، الثلثين أربعة، السدس واحد، الباقي واحد. طيب، أبا صحح ولا ما تحتاج تصحيح؟ تحتاج تصحيح. على فريق ولا فريقين؟ ها؟ على فريقين. الأربعة عندي أربعة مع كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. وعندي واحد، عدد الرؤوس كم؟ أربعة. انكسار على فريقين. طيب، ماذا أعمل؟ آتي للفريق الأول، أربعة وثلاثة، إيش العلاقة بينهم؟ تباين. إيش المفروض أعمل؟ أخذ أصل عدد الرؤوس وهو الثلاثة. جيد، أنظر لي واحد وأربعة، إيش العلاقة بينهم؟ ها؟ تباين. أثبت الأربعة، ثم أنظر بين الثلاثة والأربعة نظر ثاني، لأن الانكسار على فريقين وليس فريق واحد. ثلاثة وأربعة إيش بينهم؟ تباين. إذن أضرب هذا في ثلاثة، ثلاثة في أربعة يساوي، إذن هذا هو أصل المسألة، جزء أصل المسألة. ثم أضرب ستة ضرب 12، اثنين واحد 72، إذن صار عندي أصل المسألة كم؟ 72. طيب، 72 البنات كم لهم؟ أربعة ضرب كم؟ 12 يساوي 48. 48 قسمة ثلاثة فيها كم؟ 16. ممتاز، إذن 16 16 16. الأم واحد ضرب 12، الأعمام واحد ضرب 12 قسمة أربعة، كل واحد كم؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لازم تتأكد، شوف المواريث مهم جدا، انه في عندك مراحل، سبحان، كل مرحله في محطه لازم تتاكد منها عشان تتاكد من صحه ما قبلها. فهنا الان لازم تجمع هنا لما جاءت أصل المسألة لازم إيش؟ لازم تتأكد. إذن هنا عندي هذا أصل المسألة، هذا ماذا؟ جزء السهم، هذا الأصل الجديد. جيد؟ إذن الآن وصلنا إلى المرحلة هذه، الآن نبني نخرج القراريط. إذن آتي ماذا قلنا؟ سميه عندنا مخرج أليش؟ القيراط. كم نضع؟ كم؟ 24. الخطوة المطلوبة ما هي؟ أخذ 72 أصل 72 أصل المسألة وأقسم على 24، حيعطيني كم؟ يعطيني 3 ولا لا؟ 3 في 24 ب 72. طيب هذه الثلاثة على هذه المصطلحات الثلاثة، هل هذه صامت ولا ناطق ولا صامت؟ إذن إيش أعمل؟ آتي وأكتب الثلاثة، وهذا عندي جزء القيراط. ماشي لهنا؟ إذن خرجت الآن مخرج القيراط وجزء القيراط، إيش أعمل؟ أخذ نصيب كل وارث، أخذ نصيب كل وارث. البنت كم نصيبها؟ 16، أخذ 16 وأقسم على جزء القيراط على 3، كم يعطيني؟ 5. 3 في 5 بكم؟ 15. الباقي كم؟ 1. الخمسة هذه أشيلها وأضعها هنا، والواحد أضعه هنا. إذن كم نصيبها؟ نصيبها 5 قراريط وثلث القيراط. كم نصيبها؟ 5 قراريط وثلث القيراط. البنت الثانية نفس الشيء طبعا، حيكون طيب. جينا للأم، كم أخذت؟ 12 قسمت 3، كم طلعت؟ هل في باقي؟ ما في باقي، أحط 0. النتيجة كم؟ 4، أضع أمامها 4. إذن أخذت كم قيراط البنت؟ الأم 4 قراريط صافية. العم كم؟ 3 قسمت فيه 1، باقي شيء؟ لا، إذن 0. ما دام ما في باقي أحط 0، لو في باقي الباقي أحطه تحت العدد اللي قسمته عليه. وهنا النتيجة كم؟ 1، وهذا حيكون زي 1 0 1 0 1 0. كيف أجمع؟ أجمع أبدأ من هنا، 1 زائد 1 زائد 1 يساوي كم؟ 3، أقسمها على 3 حتعطيني كم؟ 1، أحطه هنا. أجمع 5 زائد 5 زائد 5 زائد 4 20 21 22 23 زائد الواحد اللي حطيته 24. إذا طلع 24 حلي صحيح، واضح. إذن هذه إذا كان القيراط صامت، إذا كان القيراط صامت. إذن هذه الطريقة الآن في مخرج القيراط إذا كان على الحالة الأولى وهو القيراط الصامت. طيب إذا كان القيراط ناطق، احفظوا معي: زوجتين وثلاثة بنات وأربعة أعمام. من الورثة؟ زوجة وزوجة، بنت وبنت وبنت، وعم وعم وعم وعم، كذا. طيب الفروض الزوجتين كم؟ 1/8. البنات 2/3. 4 أعمام الباقي. طيب عندنا 8 و3 بينهما تباين، فثلاثة في ثمانية 24، إذن أصل المسألة 24. الثمن كم؟ ثلاثة. والثلثين كم يا أهل الرياضيات؟ 16. ممتاز. طيب 3 و16 كم يطلع؟ 19. الباقي كم؟ 5. إذن الأعمام لهم 5. طيب كم انكسار عندي؟ في انكسار ولا ما في؟ كم انكسار؟ ها؟ كم؟ 3 انكسارات. 3 ما تقبل على 2 بدون كسر، 16 ما تقبل على 3 بدون كسر، 5 ما تقبل على 4 بدون كسر. إذن عندي الآن النظر الأول بين الأرقام 2 و3 و16 و3 و5 و4. 3 و2 بينهما تباين، 2 في 3 6. هذا الآن نظر أول بالنسب الأربع، 2 و3 تباين، 2 في 3 6 أثبتت 6. 3 و16 بينهما تباين، 3 في 16 بكم؟ 48. 5 و4 بينهما تباين كم؟ 20. إذن هنا عندنا إثبات عدد الرؤوس 2 و3 و4. 2 و3 و4. 2 و4 بينهما تداخل، إذن ألغي 2. 3 و4 بينهما تباين، إذن يكون عندي 12. فيصبح جزء السهم كم؟ 12. 12 في 24 240، و48 200. إذن هذا الأصل. طيب 3 في 12 36، 36 على 2 فيها 18، 16 في 12 160، و24 160، 184، 184 على 3 ها؟ 100 104 كم نقول احنا؟ 164. لا إله إلا الله. 162 و32، 192، 192 على 3 قسمة 3 فيها على 3 6 و12 64 صح؟ طيب 64. 5 في 12 ب60، 60 على 4 فيها 15 المجموع 10 20 28 28 و20. 8 معانا 4، 5 6 12 18 24 25 26 27 28. إذن صح إلى هنا انتهينا. إذن وصلنا إلى التصحيح. هيا الآن لمخرج القيراط، إيش نريد أن نعمل؟ ها؟ نكتب هنا 24، ثم نقسم 8 8 200 قسمة 24، كم يعطينا النتيجة؟ كم؟ 12 في 24 ماشي نتأكد. 10 في 24 ب 240، 2 في 24 ب 44 يساوي 48. إذن 8 8، إذن صحيح. كم عندنا الآن المخرج؟ 12. 12 هل هو صامت؟ لا، وإنما هو ناطق، ليس كسرا وليس صامتا، ناطق. ماذا نعمل في الناطق؟ نحلله. التحليل مثل ما عملنا في المضاعف المشترك الأصغر، نأخذ الاثناش ونبدأ باثنين، اثناشر على اثنين ستة، ستة على اثنين ثلاثة، على فيها انتهينا. إذن هذا ماذا نسميه؟ إذن الآن خرجنا عندي كم رقم سار بعد التحليل؟ ثلاثة أرقام، اثنين اثنين ثلاثة. آتي هنا وأفتح ثلاث خانات، قد يكون أعداد غير هذه، كيف أرتبها؟ بالأصغر، وأبدأ من اليسار، فعندي اثنين اثنين ثلاثة، اثنين اثنين ثلاثة. هذه سير أسميها إيش؟ أجزاء القيراط. أخذ النصيب من الأسهم لكل وارث وأبدأ أقسمه على إيش؟ على أول عدد من الأخير. الناتج إذا كانت نتيجة القسمة بدون باقي، أخذ العدد وأضعه تحت الرقم الثاني وأضع تحت هذا صفر. إذا كانت نتيجة القسمة بباقي فأضع الباقي هنا ونتيجة القسمة في العدد الثاني. نجرب، 18 قسمة 2 9، بقي شيء من القسمة، إذا أحط صفر وأضع هنا، أجي هنا الآن التسعة، أخذ الرقم 9 أقسمه على إيش؟ على هذا الرقم، 9 على 2 4، وبقي كم؟ أحط هنا 1، وبقي عندي القسمة كم؟ 4، أخذ الأربعة أقسمها على 3، 4 على 3 فيها وباقي 1، باقي 1 ونتيجة القسمة 1. إذن كم للزوجة؟ لها قيراط واحد وثلث القيراط ونصف ثلث القيراط. ثاني، إذن الآن لما نحن الآن قسمنا طلع عندنا نتيجة القسمة إيش؟ أن العدد اللي عندنا يسمى ناطقا وليس صامتا. ماذا أفعل؟ أحلل هذا الرقم، أعيد إلى المكونات الأولية للرقم اللي تكون منها، فوجدت أنه اثنين وثلاثة، اثنين واثنين وثلاثة. ما ألغي رقم لأنه متماثل، لا، لأن هذا الرقم هو متكون من هذه الأرقام. آتي بعدد الأرقام اللي تطلع عندي في التحليل، أفتح خانات وأبدأ أضع هذه الأرقام. أصغر عدد فين؟ في الأبعد من 24، وأكبر عدد أقرب ما يكون إلى 24. فهنا عندي طلع 2 2 3، أحط 2 2 3. إيش أسمي هذه الأرقام؟ أجزاء القيراط، أجزاء القيراط. ماذا أعمل؟ أخذ النصيب من الأسهم لكل وارث وأبدأ أقسم على العدد الأول من الأخير. لو جيت من هنا مشكلة، ما راح يطلع عندك، حتقع في الخطأ. إذن أقسم على آخر عدد، نتيجة القسمة واحد من اثنين أو واحد من ثلاثة إن صحت العبارة، إما أن العدد ما ينقسم يكون أصغر، يعني مثلا لو صار عندي اثنين والرقم يعني العدد وهي ثلاثة، إيش أضع إذا كان طلع العدد إلا بأقسمه أصغر من هذا؟ مباشرة أحطه كامل تحت هذا العدد. إذا كان أكبر أقسم نتيجة القسمة، إما أن يكون بدون باقي فأضع تحت هذا العدد صفر وأخذ العدد أحمله معايا وأقسمه على العدد الثاني، ونفس الشيء إن كان أقل منه مباشرة أكتبه كامل هنا، إن كان أكثر أقسم نتيجة القسمة، إن كان بدون باقي أضع هنا صفر وأحمل النتيجة معاي، أقسمها على العدد اللي بعده، إن كان بقي شيء أضع هنا، وهكذا. فلذلك الآن نبغى نطبق، الآن جينا 18 قسمناها على العدد الأول 2 أعطتنا 18، قسمة 2 النتيجة 9 ب 18 0 0، ما في باقي. إذن أضع هنا إيش؟ 0. أخذت الرقم كم؟ 9 أقسمها على في على إيش؟ على العدد الثاني رقم 2. إذن 9 أيضا قسمة 2 فيها كم؟ 4. 2 × 4 = 8. الباقي إذن الباقي فين أحطه؟ أضعه هنا وأحمل معي رقم كم؟ 4. أجي للرقم الثالث 4 قسمة 3، 4 قسمة 3 = 1، ب3 الباقي أحط هنا 1. نتيجة القسمة فين أوديها؟ أضعها تحت 24، ما عاد أقسم على 24. إذن كم نصيب الوارث الأول؟ هذا هنا إيش نسميه؟ قيراط. هذا ثلث القيراط، هذا نصف الثلث، هذا نصف الثلث، وهكذا. كل ما يجيك حيكون بنفس ذلك. حتى نجي نكتب، لو نبي نجي نكتب يعني مثلا كم نصيب الزوجة، حتقول نصيب الزوجة قيراط وثلث القيراط ونصف ثلث القيراط. إذن الزوجة الثانية مثلها 1 1 1 0. طيب نأتي لي لمن نصيب من البنات، كم نصيب البنات؟ 64 64. نقسم 64 على كم؟ على 2، حتعطينا كم؟ 2. بقي شيء؟ ها ما بقي شيء، إذن إيش نحطينا؟ 0. ونحمل معانا كم؟ 32، نقسمها على كم؟ ها على 2، فيها كم؟ 16 ب 32، بقي شيء؟ نضع 0. كم عندنا؟ 16 نقسمها على كم؟ على 3. كم؟ 5. الباقي فين نحط الواحد؟ وهنا إذن كم نصيب البنت؟ 5 قراريط وثلث القيراط. البنت الثانية مثل أختها، والثالثة كذلك. جئنا للأعمام، كم نصيبهم؟ 15، نقسمها على كم؟ 2، فيها ها والباقي ماذا نكتب هنا؟ 1. نحمل كم؟ نقسمها على 2، فيها 3. الباقي ايش نكتب هنا؟ والثلاثة ايش نعمل فيها؟ ممتاز. 3 × 3 فيها 1، ها فيها 1. صفر، جميل. إذن وهنا نضع 1. إذن صار كم نصيب العم؟ قيراط 1 ونصف ثلث القيراط ونصف نصف ثلث القيراط. وهنا العم الثاني 1 0 1 1 ثم 1 0 1 1 1 0 1. طيب نبي نتأكد صح ولا غلط، كيف نتأكد؟ طيب نضع خط، 1 + 1 + 1 = كم؟ 4 قسمة 2 2. لو طلع عندك هنا باقي اعرف انه حلها غلط. إذن كم طلع عندي؟ 2 ولا لا؟ طيب 2 3 4 5 6 7 8، 8 قسمة 2 4. إذن إلى الآن ماشي سليم، ما عندي مشكلة. 4 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ها أربعة خمسة ستة فين تسعة تسعة على ثلاثة ثلاثة طيب ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وخمسة عشر اثنين وعشرين واثنين أربعة وعشرين صح ولا غلط صح واضح إذن هذا الآن مخرج القيراط إذا كان المخرج إيش ناطق إذا كان المخرج ناطق الحالة الثالثة إذا كان كسر أو كسر معه عدد صحيح ساعة كم ها ستة الله مستوعبين ولا ولا كفيكم كذا اليوم شوية الثالث أصعب من هذا شوية طيب خليكم على هذه بس طيب إذا حد عنده أسئلة فيما أخذنا الآن أهم حاجة كما قلنا أنت كيف تبدأ تنظم الجدول عرفت ما معنى لأنه الآن من هنا تبدأ اللي هي الثمرة التي تجنيها أنت من علم المواريث اللي هو الحساب كيف توصل تقسم التركة عرفت لا فلذلك هذا الآن طريقة بناء الجدول إذن أول شيء الورثة ترتب الورثة أصحاب الفروض بعدين العصبات أصحاب الفروض بالأكبر تحط الورثة ثم الفروض التعليل عشان تبين تتأكد أنه فعلا لكل واحد نصيبه بعد ذلك أصل المسألة عرفنا كيف نطلع أصل المسألة عندنا ثلاثة أحوال إما أن يكون عصب لوحدهم والعصب لوحدهم إما أن يكون واحد أو مجموعة إن كان واحد فأصل المسألة واحد إن كانوا مجموعة فبعدد رؤوسهم أصل المسألة الحالة الثانية أن يكون صاحب فرض واحد سواء معه عصبة أو ليس معه عصبة فأصل المسألة هو مقام الفرض فيكون أصل المسألة زوج الثمن إذن المقام ثمانية إذن هو أصل المسألة زوج الربع إذن مقام المسألة أربعة إذن هو أصل المسألة الحالة الثالثة أن يكون أكثر من صاحب فرض سواء معهم عصبات أو ليس معهم عصبات عندنا طريقتين إما بطريقة الفرضيين بالنسب الأربعة أو أن نخرج بطريقة الرياضيين المضاعف المشترك الأصغر النتيجة في الاثنين واحدة النسب الأربعة تماثل تداخل توافق تباين فننظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربعة فإن تماثلت نكتفي بأحدهما إن تداخلت نأخذ الأكبر إن توافقت نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر إن تباينت نضرب أحدهما في الآخر النتيجة من ذلك هو أصل المسألة ثم إذا طلعنا أصل المسألة نأخذ الأصل ونقسمه على مقام كل صاحب فرض نتيجة القسمة هو نصيبه من الأسهم ثم نجمع الفروض ما تبقى منها إن كان هناك عصبة فيأخذ الباقي انتهينا من التأصيل يأتينا التصحيح ما معنى التصحيح وهو إذا كان هناك فريق من الورثة الفريق يعني أكثر من واحد ونصيبهم من الأسهم لا ينقسم عليهم إلا بكسر فإن انقسم بعدد صحيح فليس هناك انكسار فإن كان ينقسم بباقي إذن هناك انكسار الانكسار إما أن يكون على فريق أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإن كان على فريق واحد فنحتاج إلى نظر واحد ما هو النظر؟ ننظر بين نصيب الفريق وعدد رؤوسهم فإما أن يوافق أو يباين فإن باين نأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه جزء السهم إن وافق نأخذ وفق عدد الرؤوس ونجعله جزء السهم ونضع جزء السهم بجانب أصل المسألة ونضربه في أصل المسألة، ناتج الضرب هو ماذا؟ هو أصل المسألة الجديد. ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم، فإن كان واحدا أخذ الناتج كله، إن كانوا أكثر من واحد قسمناه على رؤوسهم ليأخذ كل واحد نصيبه بعدد صحيح، إن كانوا فريقين فنحتاج إلى نظرين. النظر الأول بين ماذا؟ بين مجموع، بين كل فريق، النتيجة نثبتها، ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربعة لنخرج بنتيجة هي جزء السهم. فإذا وصلنا إلى ذلك نقول انتهينا في المسألة من التصحيح والتأصيل. نريد أن نقسم التركة، نقسم التركة عندنا طريقتين. إذا كان التركة نقدا فعندنا هي العلاقة بين أربعة مكونات: النصيب للوارث من أصل المسألة وأصل المسألة، ونصيب الوارث من التركة وأصل التركة، أربعة مكونات: نصيب الوارث من أسهم التركة ومجموع السهام، ثلاثة نصيبه من التركة وأصل التركة، وعندنا خمسة طرق. بهذه المسألة ذكرنا لكم ثلاثة منها وقسمنا المسائل أمامكم وفقها. ثم الطريق الثاني عن طريق النسبة أو القيراط، والنسبة بمعنى ما هي نسبة الأسهم من أصل المسألة، والثانية طريقة القيراط. والمشهور طريقة القيراط، وقلنا ما معنى القيراط؟ القيراط هو ثلث الثمن، أي واحد من 24. وكيف نخرج القراريط؟ فقلنا بعد أن ننتهي من التصحيح والتأصيل نضع مخرج القيراط وهو 24، ثم نقسم أصل المسألة بعد تصحيحها وتأصيلها على 24، ما خرج فهو جزء القيراط. هذا الناتج في القسمة هو واحد من ثلاثة: إما أن يكون صامتا، وإما أن يكون ناطقا، وإما أن يكون كسرا أو كسرا وعدد صحيح. فإن كان صامتا وضعناه مباشرة بعد مخرج القيراط في خانة وسميناه جزء القيراط، وإن كان ناطقا حللناه إلى مكوناته الأولية وسميناها أجزاء القيراط. فللأول إن كان صامت وضعناه لوحده، ثم نأخذ نصيب كل واحد ونقسمه على ذلك العدد. ناتج القسمة إما أن يكون هذا العدد المقسوم أقل من جزء القيراط هذا فنضعه كاملا تحته، وإما أن يكون أكبر، فإن كان أكبر نقسمه، ونتيجة القسمة واحد من اثنين: إما أن تكون بباقي وإما أن تكون بدون باقي. فإن كانت بباقي فنأخذ الباقي ونضعه تحت ذلك الجزء، ونتيجة القسمة نضعها تحت مخرج القيراط. وأما إن كان ناطقا بعد أن حللناه فنرتب الأرقام في التحليل بهذا الترتيب: أصغر الأرقام أبعد ما يكون عن أخرج القيراط، وأكبرها يكون مجاورا له. ثم نأخذ نصيب كل وارث ونبتدئ بالقسمة من الأخير، فإن كان أقل من هذا العدد وضعناه كاملا تحته، إن كان أكبر قسمناه، نتيجة القسمة إن كانت بدون باقي وضعنا تحته صفر وحملنا النتيجة لنقسمها على العدد الذي بعده، إن بقي عندنا شيء نضعه تحت هذا الرقم المقسوم عليه. بعد أن تخرج بهذه النتيجة تجمع. كيف طريقة الجمع؟ تجمع من الأخير وليس من هنا، من الأخير تجمع الأعداد ثم تقسمها على هذا العدد، ولا بد أن تكون القسمة بدون باقي. لو بقي عندك شيء إذن هناك خطأ في القسمة. فنتيجة القسمة تضعه في خانة العدد الذي بعده وتجمعه مع الأعداد، ثم تقسمه على نفس العدد. نتيجة القسمة تجعلها في الخانة التي بعدها، وهكذا. فإن وصلت النتيجة 24 فاعلم أن القسمة صحيحة. إذن هذه عندكم طريقتين الآن، أو نوعين في التقسيم بالقيراط إذا كان الناتج صامتاً أو ناطقا. هل من سؤال يا فرضيون؟ يقول: هلك ابن وترك أم وأب فقط، فالأم لها الثلث والأب له السدس من الإرث، هل هذا صح؟ ها؟ أم وأب كم؟ الأم لها الثلث والأب له الباقي، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة. هذه القسمة، هذه القسمة. وأما يعني يقول فيما ذكر الله عز وجل من البر بالوالدين، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. طبعا هنا بالنسبة للفرائض قال الله عز وجل في القرآن: فريضة من الله. فأمر المواريث لم يترك حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمه. لما؟ كما قلنا، للمال من أثر في النفوس، وحتى يفصل النزاع، عرفت. فلذلك كان أمر المواريث محسوما. ولذلك قلنا لكم أن باب المواريث على يعني تشعبه، إلا أن الخلاف فيه أقل الخلاف في أبواب الفقه كلها، لأن جل قضاياه محسومة في كتاب الله عز وجل، والخلاف فيه محدود، واضح. فلذلك يعني هذه هي قسمة الله عز وجل. يقول: هل يقال لنصف ثلث القيراط سدس القيراط؟ لا، هي لأن هي بحسب العلاقة الموجودة هنا، يعني بحسب العلاقة الموجودة هنا، فأنت دائما تبني العلاقة بحسب الرقم. فهذا مثلا ثلاثة، إذن ثلث القيراط. الذي بعده إذن العلاقة الواحد، لأنك هي عبارة عن إيش؟ أنت تبني، طبعا لابد الأرقام التي هنا تكون أقل من هذا هنا، لأن هذا واحد على اثنين، وهنا واحد على اثنين، وهنا واحد على ثلاثة، ولا لا؟ لذلك هذا نصف وهذا نصف وهذا نصف، عرفت. فلذلك هي العلاقة تذكر للارتباط بما فوقها من الأرقام. ها؟ ثلث الثمن، يعني ها ثلث الثمن، عرفت. فثلث الثمن اللي هو واحد من 24، لأنك أنت 24 ثمنها كم؟ وثلث الثلاثة، إذن ثلث ثمن مخرج القيراط، لأن عندهم معروف أن مخرج القيراط 24. فالقيراط هو عبارة عن إيش؟ ما يقول يعني ما يقولوا واحد من 24، لأنهم يريدوا أن يستخدموا أيضا حتى في ألفاظهم اللي هي الفروض المذكورة في كتاب الله. فلذلك يقولون القيراط هو إيش؟ ثلث ثمن مخرج القيراط. هذا ماذا اسمه؟ ال 24 إيش نسميها؟ فلذلك القيراط الواحد هو عبارة عن إيش؟ يعني ما يقولون واحد من 24، وإنما يقولون ثلث ثمن مخرج القيراط. ثلث ثمن مخرج القيراط هذا مصطلح. أيوه 24. وهذا هو القيمة، أنك أنت أنا قلت لكم سوف يأتينا في المناسخات، يعني في المسائل قد تصل أصل المسألة إلى أعداد كبيرة، إلى أعداد كبيرة في أصل المسألة، 10 12 ألف، 14 ألف سهم، فكيف تردها كلها إلى 24؟ طيب، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.